الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا في دروس صفة الصلاة، ووقفنا في الدرس السابق عند قراءة الفاتحة، فإذا أتم الإمام قراءة الفاتحة إن كان في صلاة جهرية فإنه يقرأ الحمد لله رب العالمين مباشرة، ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقرأها سرا ولا يجهر بها، لأن الأحاديث التي جاءت في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، إنما كان يسر بها، يقرأها سرا في قلبه، ثم يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. فإذا أتم القراءة وقال ولا الضالين، قال آمين، رفع بها صوته، ويرفع الناس الصوت بالتأمين. وآمين ليس من القرآن، إن معناها اللهم استجب، اللهم استجب. والسنة للمأموم أن يقول آمين بعد إمامه أو مع إمامه، السنة للمأموم أن يقول آمين بعد الإمام أو مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا، يعني بعده. أما قبل الإمام يقول الناس آمين، هذا خلاف السنة، بل هذا مخالفة، هذا مخالفة. إنما يقول آمين إما بعد الإمام أو مع الإمام، ولا يقول قبله. نعم. أسمع الشيخ حفظه الله. Bado tunaendelea kuelezea somo la namna ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tumesimama katika yaliyopita kusoma Fatiha. Imamu akishamaliza kusoma Fatiha, kwa sababu yeye anasema katika Fatiha anasoma, anaanza alhamdulillahi rabbil alamin, haisomi kwa nguvu bismillahir rahmanir rahim, kwa sababu hadithi zilizokuja katika namna ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba alikuwa akisoma bismillah kwa siri, haisomi kwa dhahir. Akimaliza kusoma, imamu na maamuma wanasema amin, na watu wanainua sauti zao kwa neno hili amin. Na amin si katika Qur'ani, si katika Qur'ani, isipokuwa maana yake Allahumma stajib, e Mola wetu tukubalie dua yetu hii. Na sunna ni maamuma aseme hii amin baada ya imamu wake au pamoja na imamu wake. Amin asiseme imam, maamuma asiseme amin kabla ya imamu, aidha aseme pamoja na imamu kwa pamoja, au aseme baada ya imamu huyu maamuma aseme amin. Thumma in kana imaman au kana munfaridan yaqra بعد سورة الفاتحة صورة. أما إذا كان مأموما، المأموم في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية التي يعني يجهر فيها في القراءة، لا يقرأ إلا الفاتحة فقط. أما الصلاة السرية كالظهر والعصر يقرأ الفاتحة وصورة معها، هذا المأموم. أما الإمام أو المنفرد فإنه يقرأ في كل صلاة مع الفاتحة صورة. وهذه الصورة إن كان في صلاة الفجر السنة الإطالة، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من واظب على الصور القصار في صلاة الفجر فقد خالف السنة. من واظب على الصور القصار في صلاة الفجر فقد خالف السنة، لأن السنة الإطالة في صلاة الفجر إلا إذا كان مسافرا، إلا إذا كان مسافرا فإن السنة للمسافر أن يغرق قصار الصور. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا صلى في الفجر مرة بصورة الزلزلة مرتين أعادها، وصلى مرة بالفجر بالكافرون والإخلاص، هذا خاص بالسفر، السنة عدم الإطالة. أما من كان في البلد فالسنة له الإطالة. نعم. أسمى الشيخ حفظه الله إمامه أكيو أمتن إمامه أو أنا صلي بكياك أسومي سورة الفاتحة na kuongezea sura nyingine, ama maamuma katika salatu aljahriya anasoma suratul fatiha peke yake haongezei sura nyingine. Ama imamu na mwenye kusali peke yake wao watasoma fatiha na sura nyingine. Na sunna ni kurefusha, sunna ni kurefusha ile sura. Sheikh Ulislam Taimia anasema mwenye kudumu kusoma sura fupi fupi katika salatu alfajr huyo amekhalif sunna ya mtume, kwa sababu sunna katika salatu alfajr ni kurefusha ile sura nyingine baada ya Fatiha, isipokuwa msafiri. Msafiri sunna asome sura fupi fupi hata katika salatu alfajr, sababu imekuja katika sunna hadithi kwamba mtume alisali salatu alfajr kwa suratu zalzala, kwa suratul kafirun. Kwa sunna safarini ni kufupisha sura, sio kurefusha. Ama mdini ni sunna kurefusha qiraa cha salatul fajr. Naam. Wa amma salatul dhuhr wal asr fa sunna an yaqra min wasat al mufassal, min awsat al mufassal, wal mufassal yabda min al hujurat wa qila min qaf, yabda min surat al hujurat ila akhir al quran, wa qila yabda min surat saf, min surat qaf, هذا هو المفصل. ففي الظهر والعصر يقرأ قالوا من قصار من طوال المفصل، طوال المفصل. أما في المغرب فالسنة يقرأ من قصار المفصل، يعني الصور القصار، لكن ليس دائما بل أحيانا يطيل. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المغرب سورة الأعراف، ومرة قرأ سورة الطور، لكن هذا أحيانا، لكن غالبا يقرأ قصار الصور، لأن وقت المغرب قصير، وقت المغرب قصير، فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ قصار الصور. ولا بأس أن يقرأ سورتين من الصور القصار في الركعة الواحدة، لا بأس أن نجمع بين سورتين من الصور القصار في الركعة الواحدة، فإن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قاله ابن مسعود. نعم. وأما صلاة العشاء فالسنة أيضا عدم الإطالة، السنة عدم الإطالة، لا يقرأ الصور الطوال في صلاة العشاء، لأن الناس بحاجة إلى الراحة، إلى النوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي عنه اقرأ بالأعلى والطارق والليل والشمس وضحاها، يعني يقرأ هذه الصور في صلاة العشاء. نعم. أنا سمع الشيخ حفظه الله أما صلاة الظهر والعصر سنة نكسوما زيل أوساط المفصل أبابو زنانزية سورة الحجرات، na pia inasemwa kwamba zinaanzia sura Qaf. Kwa hiyo sunna katika salatu dhuhr na al-asri ni kusoma zile sura ndefu ndefu. Ama al-maghrib asome katika zile sura fupi, na mara nyingine asome ndefu, lakini ghaliban sura salatu al-maghrib asome sura zile fupi, lakini mara nyingine asome sura ndefu, kama ilivyokuja katika sunna kwamba Mtume sallam alisoma katika salatu al-maghrib suratul a'raf. Pia imekuja kwamba alisoma suratul tur, katika salatul maghrib. Kwa hiyo mara nyingine anasoma ndefu, lakini mara nyingi anasoma sura fupi. Nasema si vibaya pia kukusanya baina ya sura mbili fupi kama alivyosema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hiyo ni salatul maghrib. Ama salatul isha, sunna ni kuhafifisha, si kurefusha, sababu watu wanakuwa wamechoka na kazi za mchana mzima. Kwa sunna salatul isha ni kusoma sura hizi fupi fupi, suratul duha, suratul shams wa hakadha, sura fupi ili watu wapewe nafasi ya kurudi nyumbani na kupumzika. Fa idha atamma alqiraa yaskutu sakta yasira jiddan hatta yarji' an-nafas, sakta yasira, thumma yarfa' yadayhi إما حدو منكبيه أو قريب من أذنيه ويقول إذا حنى ظهره يقول الله أكبر. إذا حنى ظهره ما يقول الله أكبر وهو قائم ولا يقول وهو راكع، بل يقول إذا حنى ظهره للركوع، يعني إذا مال الظهر للركوع، لأنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكان عليه الصلاة والسلام يكبر حين يركع، حين، ما قال إذا ركع، حين يعني قبل الركوع، يعني إذا حنى ظهره قال الله أكبر، فهذا معنى حين، يعني إذا حنى ظهره قال الله أكبر. فإذا ركع جعل ظهره مستقيما، لا يرفع الظهر ولا ينزل جدا، إنما يجعله مستقيما، ويجعل الرأس مع الظهر مستويا، الرأس مع الظهر. بعض الناس ينكس رأسه حتى كأنه يريد أن يسقط، أن يطيح، وبعض الناس يرفع رأسه فوق، لكن السنة يجعل الرأس مع الظهر، مع الظهر، ويقبض ركبتيه بيديه، يقبض ركبتيه بيديه، ويقول سبحاني ربي العظيم، يكررها مرة مرتين ثلاثة إلى عشرة، لا يطيل، لا يزيد على عشرة، إلى عشرة. وإن قال غيرها من أذكار لا بأس، إذا قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أقول سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي، كله جائز، لكن كل ذكر يقوله في ركعة، لا يجمع الأذكار في موضع واحد. anasema Sheikh Hafidhullah akimaliza kusoma atanyamaza kidogo kisha atainua mikono yake mukabala wa mabega yake au mukabala wa masikio yake na kusema Allahu Akbar. Pale anapoinama, anapoinamisha mgongo wake kwa ajili ya kurukuu, anasema hivyo Allahu Akbar. Kwa sababu imekuja katika sahihain, katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katika sifa ya sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yarka, alikuwa mtume akileta takbir na kusema Allahu Akbar wakati anaporukuu, yani akiinamisha mgongo wake husema Allahu Akbar. Anaporukuu hujaalia mgongo wake sawa sawa na shingo yake, hainamishi shingo yake wala hainui, mgongo na shingo zinakuwa sawa sawa. Nasema baadhi ya watu wanajalia mgongo wake kama anataka kuanguka, yani anainamisha sana kama anayetaka kuanguka, lakini sivyo, mgongo unakuwa sawa sawa na shingo yake bila kuinua juu kichwa chake au kukiinamisha chini kichwa chake. Mikono yake atashika magoti yake wakati wa kurukuu na atasema subhana rabbiyal azim mara mbili au mpaka mara kumi, anaweza akazidisha. Pia anaweza akasema subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, pia hii ni dhikri ya kurukuu na dhikri nyingine zilizokuja katika kurukuu. Naam. Naam, fa idha atamma ruku' qulna as-sunnah an la yutil ala an-nas hatta la yashq alayhim. Rafa'a wa qailan athna' ar-raf' sami'a Allahu liman hamida. Athna' ar-raf'. Fa idha istawa qa'iman قال رفع يديه وقال ربنا ولك الحمد. رفع يديه وقال ربنا ولك الحمد لأن أبا هريرة رضي عنه قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع, يعني ما قال إذا استوى قائما, قال حين, يعني أثناء الرفع. وروى عبد الرزاق بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي عنه كان يقول سمع الله لمن حمده أثناء الرفع, فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد, ربنا ولك الحمد. فهذه مسألة يعني يغفل عنها كثير من الناس, فإنه إذا رفع واستوى قائما قال سمع الله لمن حمده, هذا خطأ. إنما يكون أثناء الرفع يقول سمع الله لمن حمده, فإذا استوى إذا وقف قال ربنا ولك الحمد ورفع يديه kama kana yafala nabi alayhi salatu wassalam. Naam, anasema akimaliza kamilisha kurukuu na hatarefusha kurukuu, hatarefusha kurukuu hususan akiwa ni imamu, atainua kichwa chake baada ya kurukuu, atainua kichwa chake na kusema wakati anapoinua kichwa chake sami Allahu liman hamida, akishalingana sawa sawa anasema rabbana walakal hamdu, yani anasema sami Allahu liman hamida wakati ule anaporukuu, wakati anaporukuu anasema sami Allahu liman hamida, akisha stawi sawa sawa anasema rabbana walakal hamdu. Amepokea Abdul Razzaq kwa sanadin sahihin, kana yaqulu sami Allahu liman hamida athna ar-rafi, mtume alikuwa akisema sami Allahu liman hamida wakati ule anapoinuka, akisha inuka sawa sawa ndipo anasema rabbana walakal hamdu. هنا مسألة, هل بعد الرفع من الركوع يقبض يديه أم لا يقبض يديه؟ هنا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في هذه المسألة أنه كان يقبض أو كان لا يقبض, لكن ظاهر السنة أنه يقبض يديه, ظاهر السنة. والدليل على هذا كما قال الشيخ ابن باز وغيره من العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما في الصلاة قبض يديه, إذا كان قائما, وإذا كان راكعا قبض ركبتيه, وإذا كان ساجدا وضع يديه على الأرض. هذه ثلاث حالات للنبي عليه الصلاة والسلام. حال القيام قال الراوي قال وقبض اليسرى باليمنى, حال القيام. هنا الراوي لم يفصل هل هذا قبل الركوع أم بعد الركوع, والحديث عام, الحديث عام. ومن القواعد عند أئمة الحديث أن الحديث إذا كان عاما يعمل به إذا لم يجد في الباب غيره, حيث إذا كان عام يعمل به ويقدم على أقوال الرجال لأن ليس هناك حديث آخر, فالحديث عام فيعمل بالعام ولا يهمل. أما من قال أنه ما يقبض بعد الركوع يقال ما الدليل على أنه ما يقبض؟ أن رسول الله كان لدينا حيث عام أنه كان يقبض يديه إذا كان قائما, هذا حيث عام. والراوي لم يفصل قبض الركوع عن بعده فأصبح على عمومه, فمن قال قبل الركوع أو بعد الركوع هذا يطالب بالدليل, والدليل عدم الدليل, لن يجد الدليل أبدا. لكن عامة الأمر فيها سهل, وقد قال الإمام أحمد رحمه الله قال من قبض يديه لا شيء عليه ومن لم يقبض يديه لا شيء عليه، لكن ظاهر السنة أنه يقبض، هذا أقرب إلى الدليل. نعم. أنسيما هابا بنا مسألة مهمة، جي بعد كوينوكا يولي من يكسالي je aweke mkono wake wa kulia juu ya wa kushoto baada ya kuinuka pale baada ya kusema rabbana walakal hamdu, je pale aweke mikono yake ya kulia juu ya kushoto juu katika kifua? Hapa pana masala, lakini dhahiri ya hadithi ni kwamba aweke mikono yake mkono wake wa kulia juu ya wa kushoto juu ya kifua baada ya kuinuka, baada ya kusema pale akisema rabbana walakal hamdu, kama aliyosema hivyo Sheikh bin Baz rahimahullah. Dalili ni kwamba mtume akiwa ameinuka huweka mkono wake wa kulia juu ya wa kushoto. Sasa hapa rawi mpokezi wa hadithi hajapambanua hii ni kabla ya kurukuu au baada ya kurukuu, na hadithi hiyo ni am, na ni katika misingi ya hadithi ni kwamba hadithi ikiwa ni am inatumiwa, hadithi ikiwa ni am inatumiwa na haipuuzi. Ama anayesema mwenye kuswali haweki mkono wake wa kulia juu ya kuchoto baada ya kuinuka, asema hawa hawana dalili, wanaosema hivyo hawana dalili. Na Imam Ahmad anasema man qabala yadayhi la shay'a alayhi, mwenye kuweka mikono yake yani juu ya kifua hakuna ubaya juu yake. Naam, هنا نقف هذا والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. Hapa natosha. Takuja kuendelea kesho insha Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.